اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا أغنى الأغنياء، نحن الفقراء إليك. يا أقوى الأقوياء، نحن الضعفاء بين يديك. يا واصل المنقطعين، صلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم يا مصلح الصالحين والصالحات، أصلح والدينا وأنفسنا وأقاربنا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا، وأصلح حالنا وحال المسلمين. إلهنا، تب على التائبين، وقبل العذر من المعتذرين، واغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. تقبل من الصائمين والقائمين والتالين والمنفقين والمعتمرين، ومن عمل صالحا ومن قال آمين. يا أكرم من سئل وأجود من أعطى، اللهم ما تفضلت به علينا من فضل، اللهم فأتمه علينا، وما وهبت لنا من كرم، اللهم فأبقه لنا، وما سترته علينا بحلمك، اللهم فلا تكشفه عنا، وما علمته من سوء، اللهم فاغفر لنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إلهنا، بابك طرقنا، وإليك وفدنا، ولا يعلم ما في قلوبنا ودواخلنا إلا أنت، يا من أنت أعلم منا بحوائجنا، يا من أنت أعلم منا بحوائجنا، اقض ما في علمك من حوائجنا، يا من تجير ولا يجار عليك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، وصاحب يؤذينا، وأمل يلهينا، وفقر ينسينا، وغنى يطغينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر وارحم عبدك صالح الراجح وبدر الراجح. اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اغفر لعبدك فواز الراجح ولوالدته وإخوانه وأخواته واجزهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهذا الجامع المبارك. اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم، واجعلنا وإياهم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان، واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.